التي طريقها الاجتهاد. ثم انتقلنا إلى الفقرة التي تليها والتي قال فيها رحمه الله: الأحكام سبعة. الأحكام أي الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وطبعا يا إخواني الكرام، وعندما نتكلم عن الأحكام السبعة يعني نتكلم عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وكنا قد توقفنا إخواني الكرام عند الواجب، يعني عند إخواني الواجب، توقفنا عند الواجب يا إخواني الكرام. والواجب المطلق عند الجمهور، وهذا الواجب قد أطلق عن التقييد بوصف معين، كونه موسعا مثلا أو مضيقا أو على العين أو على الكفاية وما شابه ذلك. يعني هو عايز نقول الأول نقول الواجب على الإطلاق من غير تقييد بوصف معين. إيه الوصف المعين؟ يعني الواجب على العين، الواجب على الكفاية يا إخواني الكرام، أو الموسع والمضيق وذو الشبهين مثلا وما شابه ذلك. وقد فسر ابن الهمام الإطلاق بقوله: لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر، كالنذور المطلقة والكفارات، يعني واضح كما ورد في تيسير التحرير. ثم يعني انتقلنا إلى أو ننتقل اليوم يا إخواني الكرام، لكن آخر درس كان يوم 23/8/1444. ماشي يا إخواني. ونتكلم اليوم الواجب على العين والواجب على الكفاية. الواجب على العين والواجب على إخواني والواجب على الكفاية. الواجب على العين والواجب على الكفاية. يعني فلا بد من تمهيد. فالإجاب بالنظر إلى الفاعل الذي يجب عليه قد يخاطب به مكلف بذاته، وقد يخاطب به كل مكلف بذاته، فيسمى فعل المكلف واجب عينيا أو فرض عين، وقد يخاطب به الكل الإفرادي للأمة أو مجموعه أو بعضه أو بعض معين عند الله. يعني هو كده، يعني هو بيقسم الواجب الايه؟ الكفائي. يقول: وقد يخاطب به الكل يا اخواني الافرادي للام، ادي واحد، او مجموعه اثنين، او بعضه ثلاث، او بعض معين عند الله اربع اقسام هنجيلهم. يبقى هنا الاجاب بالنظر الى الفاعل، واضح، الذي يجب عليه. لم يعيني بقى، يعني عايز يقول ايه يا اخواني الكرام؟ يعني عايز يقول ان الواجب العيني المقصود في به الفاعل، والواجب الكفائي المقصود به الفعل. يعني المقصود بايه؟ الفعل. وجاهدوا في سبيل الله، يعني واضح، الجهاد في سبيل الله ممكن يكون فرض كفائي. يبقى هنا ايه المفروض؟ الجهاد يتم، لان مش على كل الناس. ده بيسموه الكفاء، اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. ده كلام مجمل، وده رأي الجمهور هنجيله. يعني يبقى هنا اخواني يبقى الواجب على العين والواجب على الكفاء، على الكفاية. العين، الواجب على العين المقصود به مين؟ الفاعل. يعني أقيموا الصلاة فرض عين على كل على على كل مكلف. طبعا مكلفة، يبقى هنا ايه المقصود؟ مين؟ الفاعل. إنما أما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، الأمة كلها، يبقى هنا على الإيه؟ على الكفاية. ها؟ واضح؟ وجاهدوا في سبيل الله، يبقى واجب على الكفاية، يبقى ده المفروض الإيه؟ الفعل يتم، اللي هو الجهاد. واضح إخواني؟ يتم هو الإيه؟ الجهاد، أمر معروف يتم. لكن أما نقول أقيموا الصلاة، يبقى المفروض دي بيقصد منها مين؟ الفاعل. نقول يقول وقد يخاطب به الكل الإفرادي، الكل الإيه؟ الإفرادي، للأمة أو مجموعها أو بعضها أو بعض معين عند الله، فيسمى فعلا من المكلف واجب كفائي أو فرض كفاية. وقد يكون الخطاب موجها إلى ما سبق في فرض الكفاية، المكلف لذلك يعني سنة عين كالسنن الرواتب وصور يوم وصوم يوم وإفطار يوم وصلاة الضحى، ده موجه للإيه؟ للعين. وقد يكون الخطاب موجها إلى ما سبق في فرض الكفاية، ولكن بدون إلزام، ولكن بدون يا اخواني بدون الزام يعني، فيسمى فعل مكلف ذلك سنه كفايه. يبقى في فرض كفايه وفي سنه كفايه اخواني الكرام، كتشميت العاطس وسمى الاول فرض عين، لان الخطاب موجه الى عين المكلف وذاته، فلا تبرأ ذمته الا بفعله هو دون غيره من سائر المكلفين. وسمى الثاني فرض كفاية لأنه يكفي في إسقاطه بعض الأمة يعني. فالمقصود بالخطاب به إخواني الكرام، فالمقصود يعني في خطابه، المقصود يعني في خطابي بالخطاب به، إنما هو الفعل وليس ذات المكلف. ده فين؟ ده في الواجب الكفائي، خلي بالك أخي الكريم. يبقى المقصود به مين يا إخواني؟ المقصود به الفعل في الواجب الكفائي يعني، واضح؟ وليس ذات المكلف. وقد اتفق على أن الخطاب بفرض الكفاية، الخطاب بفرض الكفاية إخواني الكرام يسقط يعني يسقط فعل يسقط يسقط فعل يعني بفرض كفاية يسقط فعل فرض المخاطبين به، يعني يسقط عن الآخرين، كما أن عدم فعله من جميع الأفراد المخاطبين يلحق الإثم والحرج بهم جميعا. ويرى الأكثرون أن فرض العين إخواني الكرام أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، نظرا لأهميته بوجوبه على كل عين بخلاف فرض الكفاية، بينما يرى الأقل أفضلية فرض الكفاية. والواجب على العين يا إخواني الكرام، الواجب على العين، والواجب على العين إخواني الكرام ما طلب الشارع فعله من كل فرض من المكلفين أو من واحد معين، والأول كالصلوات الخمس والصوم والزكاة واجتناب المحرمات، والثاني مثل طلب ما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم على خصوص كصلاة الضحى والمشاورة وشاورهم في الأمر وغيرها من خصائص وجبت على ذات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، يعني مش خاصة بالنبي. وحكمه لزوم الإتيان به من كل فرض من المخاطبين به، ده فرض العين، ولا يسقط بفعل البعض عن البعض. واضح إخواني؟ فلا تبرأ الذمة يا إخواني إلا بفعله، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، إلا بفعل كل فرض من المخاطبين. يبقى اتفقنا كده على فرض عين، احنا المطلوب منه الفاعل والمكلف يعني بالشروط بقى التكليف اللي احنا عارفينها قبل كده، واضح؟ وشروط الأهلية بقى والكلام اللي قلناه كله في السابق يعني. ولا يسقط إذا فعله أحد، لا يسقط الفعل عن الآخرين. واضح يا إخواني؟ أما الواجب على الكفاية فهو ما طلب حصوله، ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله. يعني إيه؟ الغرض من الواجب الكفائي الفعل، والغرض من الواجب العيني الفاعل. واضح إخواني؟ وقيل إنه ما طلب الشارع حصوله، ده الكفائي، من مجموع المكلفين لا من جميعهم. يعني من المجموع لا من الجميع. خلي بالك بقى الكلام ده لازم نكون مدركينه. يبقى هنا بقول ايه يا اخواني؟ ما طلب الشارع في حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم. واحد يقول ازاي؟ اقول لك ازاي. المجموع لان المجموع فيهم ناس غير قادرين وغير عالمين، مع انه غير قادر وغير عالم، انما في المجموع يلحقه جزء من الاثم. فيقول لك ازاي؟ ما هو لو قلنا احنا 100 وفي 4 قادرين، والمفروض مثلا يعني واحد بيغرق والأربعة دول بيعرفوا يعوموا، والستة وتسعين ما بيعرفوش يعوموا، ومحدش راح ينقذهم وكلهم واقفين على شط البحر، الجميع يأسم. طب انت تقول طب انا ستة وتسعين ما بيعرفوش يعوموا. كان يجب على الستة وتسعين ان يحثوا الأربعة القادرين على ان هم ايه؟ يحسوهم ويحملوهم على انقاذ الغريق. يبقى ده هيتحاسب ان هو ما راحش يجي ينقذه، ودول حاسب ان هم ما حسوش القادر والمستطيع الذي يملك القدره الفنيه. فاهمين يا اخواني؟ فعشان كده بيقولوا ايه بقى؟ ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعه. فاهمين يا اخواني؟ وذلك مثل الجهاد. ما هو ممكن واحد ما يقدرش يجاهد، صحته ما تساعدوه، بس عنده مال يقدر يشتري يعمل كذا، يقدر. واحد تاني يقدر ينصح وعنده الادله الشرعيه بس ما يقدرش يطلع، يبقى ينصح ويحمس الناس ويحفزها على الجهاد. يعني فينا كل على حسب قدرته واستطاعته. فيقول مثل الجهاد، فالغرض منه إعلاء كلمة الحق. إخواني الكرام، فالغرض منه إعلاء كلمة إيه؟ الحق. يعني وذلك يتحقق بفعل البعض، وكذلك كل ما يتحقق الغرض منه بفعل البعض كالأمر بالمعروف، نفس المسألة، والنهي عن المنكر، والصلاة على الموتى، الجنائز، والسلام ورده، وعمل الصناعات اللازمة للمجتمع وغيرها. كل المهن بقى، يعني كل إخوان إيه؟ كل المهن، كل إيه؟ المهن. يبقى هنا نراجع المسألة تاني. الواجب على الكفاية ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله. يبقى الغرض من الكفاية الفعل. وقيل إنه ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم. وشرحناه ظن واضح. وذلك مثل الجهاد، الغرض منه إعلاء كلمة الله، وذلك يتحقق بفعل البعض، يعني بفعل البعض، وكذلك كل ما يتحقق الغرض منه، كل ما يتحقق الغرض منه يا إخواني بفعل البعض يسقط عن الآخرين. كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الموتى إخواني الكرام، والصلاة على إيه؟ والصلاة على الموتى إخواني الكرام، صلاة الجنائز إخواني. واضح؟ وبدء السلام ورده. يعني ما فيش حد، يعني واحد مات ومش لاقي حد يغسله، وفي ناس بتعرف تغسل وفي ناس ما بتعرفش. واضح؟ وفي واحد ماشي ما ما ما مش حافظ صلاة الجنازة. ها؟ واضح؟ يبقى يعمل ايه؟ يروح للي بيغسل ويقول له تعالى عشان تغسل. يعني كل من علم وقدر. يعني واضح إخواني؟ كل من علم وقدر. يعني واضح؟ وحكم يا إخواني الواجب على الكفاية وكما سبق في التمهيد أنه يسقط عن جميع المكلفين بفعل واحد منهم له. يبقى هنا يعني الواجب الكفائي يسقط عن جميع المكلفين بفعل واحد منهم ويأثم الجميع بتركه. خلي احنا كده احنا بنتكلم على رأي الجمهور، خلي بالك كده على رأي مين؟ الجمهور، ولسه هنفصل المسألة. فهي أشياء لا بد من هذه الأمة ولا يتوقف وجودها على معين، ولا يلزم الكل القيام به، لا يلزم البعض ويأسم الكل إذا لم يقم به البعض. إخواني الكرام، واضح إخواني؟ طيب هنيجي نسأل سؤال تاني، من هم المخاطبون يعني بالواجب الكفائي؟ احفظ يا أخي الكريم، من هم المخاطبون بالواجب الكفائي أيها الإخوة الكرام؟ تعددت المذاهب في المخاطبين، تعددت المذاهب في المخاطبين بهذا الواجب على النحو الآتي. يعني مذاهب هتلاقي قريبة من بعضها، لكن نعرف برضو. يبقى هنا المخاطبون بالواجب الكفائي أيها الإخوة الكرام، تعددت المذاهب في المخاطبين بهذا الواجب على النحو الآتي. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، وهذا المذهب هو أن المخاطب به هو الكل الإفرادي أي الجميع. يبقى هنا زي ما احنا قلنا المجموع، يعني يبقى هنا المخاطب مين؟ المجموع. يعني والفعل لا يكون من الجميع. يبقى الخطاب للجميع والفعل ليس للجميع. يعني يبقى هنا الجميع مخاطب، الفعل مش شرط يكون من ايه؟ من الجميع، من بعضه. يبقى هنا يا اخواني المذهب الاول وهو مذهب الجمهور يعني ان المخاطب به هو الكل الافرادي اي الجميع، وسقط الواجب، يسقط الواجب بفعل البعض، وهذا هو مذهب الجمهور وهو اختيار ابن الحاجب المتوفى سنة 646 هجري رحمه الله في مختصر المنتهى بشرح العضد، وصححه الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 756 بكتاب الإبهاج. يعني وله أدلة إخواني الكرام، له إيه؟ له أدلة. الدليل الأول خطاب الله تعالى بفعل هذا الخطاب، خطاب عام يشمل الجميع، وهذا ظاهر في الخطابات، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية سورة البقرة. يعني والدليل الثاني وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، سورة البقرة أيضا. والدليل الثالث إخواني الكرام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. واضح إخواني؟ واضح. ويقول يا إخواني واضح، ده الدليل الأول القرآن يعني، والدليل الثاني الإجماع. فالإجماع قائم على تأثيم يعني جميع المخاطبين عند تركهم له. خلي بالك أخي الكريم، ولو كان هذا الخطاب موجها للبعض دون الكل، لو كان الخطاب موجه للبعض دون الكل ما أثم الكل عند الترك. إخواني الكرام، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.